بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقبل أن نبدأ الدرس بارك الله فيكم، أريد أن أذكر بأمر، والذكرى تنفع المؤمنين، وهو أنه يقام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كلمة لشيخنا العلامة الشيخ زيد المنصري حفظه الله ووفقه بعد مغرب هذه الليلة، فاحرصوا على حضورها والانتفاع منها، فلا زالت الناس بخير ما أخذت العلم من أفواه أهله، وأخذت الناس التوجيهات من أشياخ السنة وعلماء السنة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الكلام عليه شرحا من وضوح. الوجه الأول: أوهم صنيع المصنف المقدسي رحمه الله. أخذ هذا اللي عندك. أقول: أوهم صنيع المصنف رحمه الله المقدسي هنا أن الحديث بقصته جاء في الصحيحين، وليس كذلك، فإن الحديث لم يذكره أقول فإن الحديث بقصته لم يذكره البخاري رحمه الله في شيء من طرق الحديث. الحديث عنده، أعني في الصحيح، ليس في طريق من طرقه ذكر القصة القصة المذكورة هنا بين بلال بن عبد الله وبين أبيه رضي الله تعالى عنه. وأقول صنيع المصنف رحمه الله أوهم أنه فيهما، وليس كذلك، وإنما القصة هي عند مسلم في الصحيح، هي عند مسلم في الصحيح. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا، أقول نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا في الفتح، وذكر أن صنيع صاحب العمدة يقصد المقدسي رحمه الله أوهم خلاف ذلك، يعني أنه عند البخاري، ونبه وأشار، أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، إلى أنه لم ينبه أحد من شراح العمدة إلى هذا وهو كذلك، فلم أرى أحدا نبه عليه إلا الحافظ ابن حجر، والأمر كما قال رحمه الله تعالى. والتخريج في ذلك أن الحافظ البخاري رحمه الله التمس له أنه اختصر الرواية ولهذا لم يذكر القصة. والسبب في الاختصار، أقول الاختصار له سبب، وهو الاختلاف في اسم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي وقعت معه أو حوله هذه القصة. فهذه الرواية من رواية ابن شهاب رحمه الله أنها وقعت لبلال ابن عبد الله ابن عمر، وقعت لبلال ابن عبد الله ابن عمر، وفي بعض ألفاظه أنه واقد ابن عبد الله ابن عمر. فهذا السبب الذي من أجله قيل أن البخاري أو التمس وخرج له أنه خرجه مختصرا، أنه خرجه مختصرا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنت، استأذن أي استفعل، استفعل من الإذن أي طلب، أي طلب الإذن، والسين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب. يقال أذن له في الشيء إذنا بالكسر، نعم، بمعنى سمح له بعد طلبه منه، بعد طلبه منه. وقوله عليه الصلاة، وقوله الراوي فسبه سبا سيئا، سبه أي شتم، سبه أي شتمه، والتساب التشاتم. يقال سبه يسبه سبا أي شتمه، ويقال السبة بالضم، السبة بالضم هي العار، هي العار. يقال صار هذا الأمر سبة أي عارا على أصحابه، عارا على أصحابه. والشتم هو قبيح الكلام، الشتم هو قبيح الكلام بما دون القذف، بما دون القذف. وفي الصحيح عند البخاري ساببت رجلا فعيرته بأمه، ساببت رجلا فعيرته بأمه. جاء في مستخرج الإسماعيلي شاتمت رجلا فعيرته بأمه، فعيرته بأمه. إذن تدل هذه الروايات، جمع الروايات في الباب الواحد يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. وفي لفظ قال وفي لفظ لا تمنع إماء الله، إماء الله، الإماء بالمد جمع أمة، جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، هي المرأة المملوكة. والمراد به هنا النساء مطلقا، النساء مطلقا، حرائر كانوا أم إماء، فكلهن مملوكات لله تعالى، كلهن مملوكات له سبحانه وتعالى. ومن شأنهن ومن المطلوب منهن أن يقمن الصلاة وأن يقمن عبادة الله جل وعلا وطاعته، ومن المطلوب منهن أن يدخلن بيوت الله، أن يدخلن بيوت الله. ولذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الوجه الأول أو الثاني. أما الوجه الثالث فقد دل هذا الحديث نصا، دل هذا الحديث نصا على النهي، دل على النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد إن استأذن أزواجهن. أقول هو نص صريح على النهي من منع النساء من الخروج أو عن الخروج إلى المساجد إذا استأذن أزواجهن. ومقتضى، أقول مقتضى عدم المنع، مقتضى عدم المنع وهو النهي عن المنع، مقتضاه الإباحة لهن في الخروج إلى المسجد، مقتضى ذلك الإباحة لهن من الخروج أو في الخروج إلى المساجد. هذا نص دلالة الحديث. الوجه الذي يليه وهو الرابع، هناك أحاديث أخرى، أقول وردت أحاديث أخرى في الباب، استنبط أهل العلم منها بمجموعها شروطا يجب أن تتوفر، نعم، للإذن للمرأة بالخروج، ولك أن تقول أن هذه النصوص تخص العموم الواردة في هذا الحديث، تخص العموم الواردة في هذا الحديث. ومن ذلك، أعني من تلك النصوص، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أخرجه مسلم في الصحيح. في أحاديث أخرى: فالمرأة تمنع من الخروج متطيبة سواء إلى مسجد أو إلى غير مسجد، وكذلك يلحق به خروجها وهي متبرجة، وكذلك خروجها وهي تلبس الخلخال وتصدر أصواتا تلفت الأنظار إليها، وكل ما يتعارض مع وجوب الحشمة والوقار وظهور العفة، وظهور العفة وألا تفتن الرجال. ومن الشروط المذكورة أيضا عدم مزاحمة هذه الرجال واجتناب وسط الطريق إلى غير ذلك. وبالجملة كما قال بعض أهل العلم أنه يلتحق بما ذكر في هذا الحديث، في حديث البخور، كل ما كان في معناه، كل ما كان في معناه، ودار المعنى عليه، ودار المعنى عليه، فإن هذا يخصص عموم الحديث الوارد في حديث الباب، في حديث الباب. وقد جاء عند مسلم في الصحيح قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال الحافظ النووي رحمه الله: المراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب وغيرها، هذا الذي أحدث، هذا الذي أحدث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند، وعند أبي داود في السنن وغيرهما، وصححه الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات بالمثنات الفوقية، فالفاء الموحدة المكسورة، أي غير متطيبات، غير متطيبات، ولا مظهرات لزينة، ولا مظهرات لزينة. فهذه جمل من الأحاديث التي وردت كما قلت، وغيرها أيضا مما يخص أو يخصص عموم الحديث الذي معنا الوجه الذي يليه وهو الوجه الخامس في قول الراوي فسبه سبا سيئا. القائل فسبه هو الراوي، هو الراوي لهذه الحكاية، الراوي لهذه الحكاية وهو سالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله. فالحديث من رواية الزهري عن سالم، بماذا سبه؟ مر معنا بيان معنى السب عموما في اللغة بما سبه. جاء عند الطبراني في رواية وفسره عبد الله بن هبيرة مفسرا السب المذكور، قال فلعنه ثلاثا، فلعنه ثلاثا. وفي رواية زائدة عن الأعمش قال فانتهره، وقال أفل لك، فانتهره وقال له أفل لك. وفي رواية ابن نمير عن الأعمش أنه قال له فعل الله بك وفعل. وجاء في رواية عيسى ابن يونس مثل ذلك في رواية الترمذي، ولمسلم من رواية أبي معاوية فزبره. كل هذه المعاني تدل، أو هذه الألفاظ تدلك على معنى السب الذي حصل له، وهو غلظة الكلام وشدته، غلظة الكلام وشدته عليه وزجره إياه، وزجره إياه. لكن ليعلم أنه ليس من عادة عبد الله بن عمر السب والشتم، ليس هذا من عادته رضي الله عنه وحاشاه، وإنما حمله على تغليظ القول وشدته وتقريعه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حمله على التغليظ الغضب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والغضب إنما جاء من سماعه لكلام عبد ابنه بلال له ومحاورته إياه. ومع ذلك نقول إن بلالا رحمه الله ومن ثقات التابعين لم يقصد بكلامه هذا الاعتراض، الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حمله على هذا ما رآه من توسع النساء في زمنه، ما رآه من توسع النساء في زمنه. ولك أن تتأمل قول عائشة رضي الله تعالى وأرضاها الذي ذكرناه آنفا، الذي ذكرناه آنفا. ومع هذا لم يمنع ذلك الفعل أو ذلك القول منه أن يغلظ عليه عبد الله بن عمر والده عليه القول، أن يغلظ عليه القول ديانة. وهذا القول في صنيع بلال هو اعتذار من بعض أهل العلم له، اعتذار، وهذا هو الظن به رحمه الله ورضي عن أبيه، وهو اعتذار حسن. الوجه الذي يليه وهو الوجه السادس من فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى جواز خروج النساء، جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد. جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد، وإلا فالباب الذي معنا باب، قال باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، والكلام هنا عن خروج النساء إلى المساجد. فهذا بهذه المعنى أو بهذه الفائدة التي ذكرناها تتضح أو يتضح لك مناسبة الحديث للترجمة، مناسبة الحديث للترجمة، وهو جواز خروج النساء لأداء الصلاة جماعة في المساجد. الفائدة الثانية منع الرجل لامرأته من الخروج من بيته إلا بإذنه. يفيد الحديث أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج من البيت إلا بإذنه، إلا بإذنه. الفائدة الثالثة أن الرجل أو ولي الأمر يمنع وينهى عن منعها، ينهى ويمنع عن منعها من الخروج إلى المسجد إن استأذنته بالشروط المتقدمة. فإن استأذنته للخروج وقد أتت بالشروط الواجب توفرها لجواز خروجها فلا يجوز له أن يمنعها، فلا يجوز له أن يمنعها لنص الحديث. الفائدة الرابعة وجوب التسليم والانقياد للسنة، وجوب التسليم والانقياد للسنة والحذر من مخالفتها، الحذر من مخالفتها. بلال كما قلنا رضي رحمه الله معتذر له، لكن تبقى هذه الأحكام مستنبطة، فلا يقولن قائل أن هذا طعن في فلان أو فلان كما يفهمه بعض المعوجة أفهامهم، فتبقى الأحكام تستنبط، أقول تبقى الأحكام تستنبط مع براءة من اعتذر له من ذلك، والحكم باق، والحكم باق. أرأيت رجلا اليوم يرد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخالفها صراحة من غير حجة وبغير برهان، ألا يغلظ عليه؟ أقول يجب أن يغلظ عليه لمن كانت له الآلية والأهلية، يجب أن يغلظ عليه وأن ينهى وأن يكهر. واضح؟ فحديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال فيه الحافظ الإمام ابن جرير رحمه الله الطبري مستنبطا أنه أصل في هجر أهل الأهواء والبدع، وليس يفيد هذا أو ولا يجوز أن تفهم أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد تاب عنهم أنهم أهل أهواء وبدع، لا يجوز هذا الفهم أصلا. لكن بقي أن أهل العلم ينصون أن الأصل في باب الهجر أدلة من الكتاب والسنة، ومن السنة حديث الثلاثة الذين خلفوا بقي أصلا عند أهل السنة. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة مستنبطا من هذا الحديث أن هجر أهل البدع والأهواء على التأبيد إلى أن يتوبوا، وغير ذلك من استنباطات أهل العلم. واضح؟ فنحن عندما نقول وجوب التسليم والانقياد للسنة والحذر من مخالفتها أو ردها على ما مضى بيانه لكم. أيضا وهذا يلتحق به فائدة خامسة، تأديب المعترض على السنة، تأديب المعترض على السنة والراد عليها برأيه والمبالغة في زجره، والمبالغة في زجره. أيضا من الفوائد المستنبطة ذم الرد، ذم الرد بغير هدى من الله على أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراد عليهم بغير هدى من الله مذموم، مذموم. لما؟ لأنه اكتفى ما ليس له به علم، نعم، ورد على حملة النبوة أو وراث النبوة بغير هدى من الله. وكذلك للعالم زجره، أقول للعالم زجر هذا الراد وتأديبه، وتأديب من تعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي التكلم به، إذا تكلم بما لا ينبغي التكلم به. كل هذا مستنبط من هذا الحديث العظيم. أيضا يستفاد من هذا الحديث تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا إن ارتكب منكرا، تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا إن ارتكب منكرا، فإن الواجب عليه أن يغير هذا المنكر، أن يغير هذا المنكر. الوجه الذي يليه أو الفائدة الأخيرة وجوب قول الحق، وجوب قول الحق بالحق للقريب قبل البعيد، للقريب قبل البعيد على السواء، على السواء. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا في صلاته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لعدد من السنن الرواتب. والكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث، أقول مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي عقدها المصنف بعنوان ماذا؟ باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. أقول مناسبة هذا الحديث للترجمة غير ظاهرة، غير ظاهرة، اللهم إلا أنه يمكن الاستنباط، يمكن الاستنباط، استنباط المناسبة من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مطلق المعية، لكن هل يلزم من ذلك الاجتماع للسنن المذكورة لأجل الجماعة؟ هل يلزم من ذلك الاجتماع بالسنن المذكورة في حديث عبد الله بن عمر لأجل الجماعة أم لا؟ الأمر محتمل، اللفظ محتمل، لكن لفظ المعية هنا أعم منها في الصلاة، أعم منها في الصلاة. ولهذا نقول إن الانفراد لأداء السنن الرواتب هو الأصل، أن تصلى السنن الرواتب منفردة، يصليها المرء منفردا، واضح؟ هذا هو ماذا؟ الأصل. وأداؤها جماعة فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمع من أهل العلم من الشافعية والحنابلة إلى الجواز، وكرهها الحنفية، وجوزها المالكية فيما سوى سنة الفجر، فيما سوى سنة الفجر، وأن الاجتماع لأدائها جماعة في سنة الفجر خلاف الأولى، خلاف الأولى. نحن قلنا أن الأولى، أن الأصل أن تصلى السنة الرواتب ماذا؟ منفردة، هذا هو الأصل. الاجتماع فيه ماذا؟ خلاف بين أهل العلم، مما يشهد، أقول مما يشهد للقول بالجواز ما أخرجه مسلم في الصحيح، ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام، دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته له، لطعام صنعته له، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. الحديث فيه طول. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم فيه جواز النافلة جماعة، فيه جواز النافلة جماعة، لكن ينبغي أن يحتاط أن لا يكون ذلك مداومة، فالأصل كما قلنا هو الانفراد، هو الانفراد لفعله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني: دل حديث عبد الله بن عمر هنا في الباب دل على بيان أو في بيان السنن الرواتب وأعدادها، أعداد السنن الرواتب، فقال: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء أيضا عنه في رواية في الصحيح: وركعتين قبل الغداة، يعني الفجر. يرى في روايته هذه أن السنن الرواتب كم ركعة؟ عشر ركعات، عشر ركعات. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها زيادة على العشر، وهي ركعتان تضم إلى الركعتين قبل الظهر، فقالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أربعا قبل الظهر، ركعتين قبل الغداء، وأربعا قبل الظهر، واثنتين بعده، هذه كم؟ ها؟ ثمانية، واثنتين بعد المغرب عشرة، واثنتين بعد العشاء صارت اثنا عشر ركعة، واثنتا عشرة ركعة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بحديث عائشة، ذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بحديث عائشة وهو أن السنن الرواتب 12 ركعة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها معها زيادة علم، فهي ذكرت ما ذكر ابن عمر وزادت، وحديثها ثابت صحيح، فمعها زيادة ماذا؟ علم. وذهب آخرون إلى أن الأمر يدور بين الأقل والأكمل، يدور بين الأقل والأكمل. على القول الأول، من أتى بالعشر ركعات ما يكون قد أتى بالسنن الرواتب كاملة. على القول الثاني وهو اعتبار الأقل والأكمل، فقالوا إن للسنن الرواتب أقل وأكمل. أقل ما يصيب العبد به السنة في السنن الرواتب أن يأتي بعشر ركعات، والأكمل في ذلك أن يأتي بكم؟ 12 ركعة. واضح؟ فاعتبار الأقل والأكمل. وبهذا على هذا القول من صلى العشر ركعات فقد أتى بأقل السنة، فقد أتى بأقل السنة، وافق لكنه أتى بأقلها. واضح؟ وهذا القول قول قريب وأظهر، والله أعلم، فيه الجمع والعمل بالحديثين، فيه الجمع والعمل بالحديثين. الوجه الذي يليه وهو ثالث، في قوله رضي الله تعالى عنه حاكيا صلاته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وركعتين بعد الجمعة. وهي الصلاة في عدد الركعات بعد الجمعة، عدد الركعات بعد الجمعة. ذكر هنا رضي الله عنه أنه صلاها معه كم؟ ركعتين. واختلفت الرواية، فهنا على أنها ركعتين، وجاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. ولهذا بناء على الأحاديث هذه الواردة في ذكر الركعتين وذكر الأربع، قال بها بعض أهل العلم، فقال الشافعي وأحمد: هما ركعتان. وذهب أبو حنيفة وقبله عبد الله بن المبارك وجماعة إلى أنها أربع، إلى أنها أربع. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وكلا القولين صحيح، كلاهما صحيح. الوجه الرابع في قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر المصنف قال: وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. مراده بالسجدتين الركعتين، عبر عن الركعة بماذا؟ بالسجدة. وهذا أمر سائغ وصحيح، وقد مضى تنبيه عليه في غير موطن. وقوله حدثتني حفصة، هذا تحديث حفصة إياه إنما كان لوقت إيقاع الركعتين، حدثته بوقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، يعني أصل مشروعية ركعتي الفجر، فهما مشروعتان في غير ما حديث، فهو لم يأخذ منها المشروعية، وإنما حدثته بماذا؟ بوقت إيقاعها، بوقت إيقاع الركعتين. فهمتم هذا؟ هذا هو المراد بقول حدثتني حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. حديث عائشة وهو آخر حديث في هذا الباب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في قولها النوافل. النوافل جمع نافلة، جمع نافلة، وهي الزوائد، الزوائد عن الفرائض من السنن، الزوائد عن الفرائض من السنن، وهي التي يطلق عليها أيضا في كتب أهل العلم بالتطوع، في صلاة التطوع، فبعضهم يطلق صلاة التطوع وبعضهم يطلق صلاة النوافل. وقد جاء عند مسلم في الصحيح أن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، عن تطوعه، فذكر الحديث وفيه أنها قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتين. فالتطوع والنوافل بمعنى واحد، بمعنى واحد. قولها رضي الله عنها تعاهدا، أشد تعاهدا، أي محافظة عليها، محافظة عليها. والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به، وتجديد العهد به. وفي رواية عند مسلم والبيهقي في الكبرى قولها رضي الله عنها: لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. هذا الحديث مناسبته تندرج فيما علقنا به على الحديث الذي سبقه، على الحديث الذي سبقه، وهو حديث عبد الله ابن عمر آنفا. قلنا أنها غير ماذا؟ غير ظاهرة على ما تقدم. ثم تكلمنا عن مسألة الصلاة النوافل جماعة. من هذا الوجه هي المناسبة فيما يظهر، والله أعلم. وإن كان بعض العلم لا يرى أن المناسبة في الحديثين غير ظاهرة أبدا، غير ظاهرة ماذا؟ أبدا. لكن إن أمكن التوجيه والذكر قلنا، وهذا اجتهاد، وهذا اجتهاد. الوجه الثاني في هذا الحديث دليل على أهمية وتأكيد ركعتين الفجر، أهمية والتأكيد على ركعتي الفجر. الوجه الثالث حكم ركعتي الفجر. ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن حكمهما هو سنة مؤكدة، أنهما سنة مؤكدة. وذهب بعضهم كالحسن وهو مروي أيضا عن أبي حنيفة وهو خلاف المذهب عنده أنها واجبة، أو هما واجبتان، الركعتان واجبتان. والصحيح الأول، الصحيح من القولين الأول لحديث الباب وما جاء في معناه. وأما حديث لا تدعوها وإن طردتكم الخيل، لا تدعوها وإن طردتكم الخيل، الذي أخرجه الإمام أبو داود في السنن وأحمد في المسند وغيرهما فلا يصح، حديث معلول لا يصح. الوجه الرابع، هل تقضى، يعني هل يقضيهما من فاتته الركعتان؟ هل يقضيهما؟ نقول نعم، ركعتا الفجر تقضى، لكن المختار في القضاء، أقول المختار في قضائهما بعد طلوع الشمس، المختار في قضائهما بعد طلوع الشمس لا بعد الفجر، لا بعد الفجر. وحديث الترمذي وأبي داود وابن ماجة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، حديث قيس بن قهد في صلاة الرجل بعد الفجر مباشرة، وهو حديث مشهور. هذا الحديث فيه كلام كثير، حسنه بعض أهل العلم لغيره، وهو أعني الحديث إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب. فلو صلى من ليس يعني أهلا لأن يجتهد وينظر في الحديث وأخذ بكلام هؤلاء العلماء الذين ثبتوا هذا الحديث وحسنوه وصلى عقب الفجر مباشرة لا حرج، وإن كان الأولى في حقه أن يصليها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، والأمر فيه واسع كما قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أيها الإخوة، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة إذا استأذنت زوجها للخروج إلى المسجد أن تذهب وحدها؟ نقول ابتداء الأصل أن يصحبها أو أن يخرج معها، خاصة يعني في مثل هذه الأوقات، إذا أمنت الفتنة جاز لها أن تخرج، أما إن لم تؤمن لها الفتنة أو عليها الفتنة فأرى يجب عليه أن يخرج معها وأن يصطحبها. هذا يسأل عن حكم الركعتين بعد العصر، ماذا يقصد حكم الركعتين بعد العصر؟ يقصد تحية المسجد؟ قد مضى الكلام عنها. وإن كان يقصد ما يقال أن بعد العصر هناك يعني ركعتان مهجورتان كما يقال، أو يعبر عنه بعضهم أنهما من السنة المهجورة، فليس بصحيح، أقول ليس بصحيح إيقاع الركعتين بعد العصر من غير سبب. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيح في صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام للركعتين بعد العصر، وقولها في آخرها في آخر الحديث: وكان إذا عمل عملا أثبته، هذه اللفظة حولها كلام كثير، أقول حولها كلام كثير. والصحيح أن هذه المداومة هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما نص عليه جمع من الحفاظ والأئمة. وإثبات الركعتين بعد العصر منه عليه الصلاة والسلام والمداومة أيضا هو محل نقاش كثير بين الحفاظ، فقد كانت إذا سئلت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين عن الركعتين بعد العصر أحالت إلى أم سلمة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكر أنه صلاها مرة لما شغله وفد عبد قيس فقط، ولم تره يصليها بعدها، وفي بعض الألفاظ للحديث أنه أوقعها بعد أذان المغرب يعني أوقعها في وقت جائز إلى غير ذلك. فالكلام حول هذه الرواية طويل جدا، ولهذا نجد أن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة كان ينكر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلو بالدرة من صلاهما بعد العصر إلى غير ذلك. فليست هي من سنة مهجورة، ليست من السنن المهجورة، ومن أوعب من تكلم عن هذه المسألة وأطال فيها النفس بما لا تراه عند غيره هو الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، فقد تكلم عنها عن هذه المسألة وعن هذا الحديث فيما يزيد عن أكثر من 30 إلى 40 صحيفة، وفيها كلام كثير. ثم ذكر أقوالا لأهل العلم في الجمع بين الروايات النافية والمثبتة، منهم من مضى وقال بالنسخ، ومنهم من قال بالجمع وتكلف إلى غير ذلك. وضح؟ فهي وإن قلنا بثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام فهي من خصائصه، أعني المداومة. هذا سائل يقول أن بعض أهل العلم يذكر تفصيلا في النافلة بعد الجمعة، فيقولون إن صلى بعد الجمعة في المسجد فيصلي 4 ركعات، وإن صلى في بيته صلى 2. هذا القول قال به بعض أهل العلم وهو من قول إسحاق، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، والحديث حديث أبي هريرة ليس فيه التفريق بين المسجد وبين البيت، لكن حديث ابن عمر قال أن المغرب والعشاء والجمعة في بيته في حديث الباء، فالأمر في هذا سهل وميسور. وضح؟ ثم أختم بما كنت قد بدأت به من التذكير بضرورة الإفادة من درسي ولقاء شيخنا الشيخ زيد حفظه الله، وأقول أيها الإخوة كلمة للإمام عبد الله بن المعتز رحمه الله، ذكرها الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، يقول رحمه الله: الفرصة سريعة الفوت، سريعة الفوت بطيئة العودة. الفرص سريعة الفوت بطيئة العودة، وأنا قد زدت عليها على هذه المقالة من قديم، فقلت أقول وقد لا تعود، لا أقول إنها بطيئة، أقول وقد لا تعود. فكسب الفرص وانتهازها والمسابقة إليها سمة طالب العلم الحريص. فالشيخ وفقه الله وحفظه وسدده قد يسر الله له هذا المجيء، ولا ندري، قد لا تستطيع الحضور أنت مرة أخرى لعارض، أو قد يمتنع الشيخ لعارض ولا تتمكن من اللقاء ولا الالتقاء به، فتكون قد حرمت نفسك من تحصيل خير كثير، وأقله وهو كثير أن تلتقي بشيخ من وعلم من أعلام السنة في مثل هذا العصر الذي اضطربت فيه المفاهيم وتشوهت، ويحتاج الشباب فيه إلى من يوجههم التوجيه الصحيح الناصح الصادق، وهو أهل لذلك. فهناك جمع من أهل العلم وأهل السنة كانوا بين أظهر الناس وقبضهم الله جل وعلا وذهبوا، ولعل بعض منكم سمع بهم ولكن لم يلقهم، فهذه قد فاتت، وما فات فات، لا يمكن أن يستدرك. فاحرص ولا تكن من الزاهدين، وإياك وقطاع الطرق فما أكثرهم. والحريص أن العبد عليه أن يستغل الوقت ويستغل هذه الفرص ويلتقي بأهل العلم ويسمع منهم، ولا أقل من أن يهتدي بهديهم ويستنى بسمتهم ويستنى بسمتهم. فقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله من تذكرة الحفاظ أن أبا داود كان يشبه بشيخه أحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وأن أحمد يشبه في هذا بشيخه، ذكروا فيه وكيعا أظن إن لم تخن الذاكرة أو فلانا، وقالوا يشبه به في هديه ودله وسمته، إلى أن وصلوا قالوا ومنصور بمعتمر، منصور بن المعتمر يشبه في هديه ودله وسمته بمسروق، ومسروق يشبه بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يقال يشبه في هديه ودله وسمته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فترى هذه السلسلة المباركة، راجعوا ترجمة الإمام أبي داود من تذكرة الحفاظ، فهكذا كان الواحد منهم يجلس إلى هؤلاء العلماء ويستفيد منهم. نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.